أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في صحيفته السجادية. وكما تعلمون، عظمة الإنسان وتكامل الإنسان إنما يكون بدوا بعقائده الصحيحة، ثم بأخلاقه الحسنة، ثم بأفعاله المرضية، لأنه الإنسان بذاته يكون مؤمنا إذا كانت عقيدته صحيحة، ويكون خيرا طيبا إذا كانت أخلاقه حسنة، ويكون صالحا إذا كانت أعماله صالحة. ففي صفاته لا بد أن يتخلق بأخلاق الله وأخلاق أنبيائه ورسله وسيد الأنبياء الذي مدحه الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. فيتخلق بأخلاق النبي وبأهل بيته الطيبين الطاهرين كلهم نور واحد، ثم يفعل الأعمال الصالحة، فيكون الإنسان حينئذ سعيدا وفائزا في دنياه وفي آخرته. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، فيكون من أهل الجنة، وهذا هو المقصود. كمال الإنسان أن يكون عاقبته على خير في الدنيا، كما يكون عاقبته على خير في الآخرة، أن يكون من أهل الجنة، لا يكون من أهل الشقاء. أما الذين شقوا ففي النار، فلا يكون من أهل النار. هذا خلاصة ما في هذه الدنيا، خلاصة ما جاء به الأنبياء والأوصياء ومن ثم العلماء ورثة الأنبياء. خلاصة كلامهم هو هذا: أن تكون سعيدا في حياتك، سعادة واقعية، سعادة حقيقية لا وهمية، لأنه الإنسان عنده قوة التخيل والواهمة، فربما يتصور ويتخيل ما ليس بحقيقة حقيقة، ما ليس بواقع واقع. فلذا جاء الأنبياء والله أنزل الكتب ليبين للإنسان الواقع والحقيقة حتى لا يشتبه عليه الأمر، حتى لا يقع في خط الانحراف، إنما يكون في صراط مستقيم، صراط مستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يتكامل ويكون خليفة الله في أرضه باستخلافه لأسماء الله وصفاته. هذا هو مقصود الإنسان، وهذا هو مقصود الحياة البشرية. إلا أنه البشر كما ترى في غفلة، في غفلة من حيث العلم وفي غفلة من حيث العمل، لا تراهم في علم ينفعهم ولا تراهم في عمل ينفعهم. فيا ترى نبقى مع الناس حشر مع الناس عيد؟ لا، إذا كان هكذا فالإنسان يكون حينئذ كالأنعام بل أضل سبيلا. أولئك هم الغافلون. هذا يدل على غفلته أنه الإنسان غافل. فإذا غفل حينئذ يكون أمر الحيوانات، لا فرق بينه وبين الحيوانات، بل ربما يكون الحيوان أفضل منه، لأنه إذا كان أضل سبيلا فالحيوان يجب أن يكون أفضل منه سبيلا. فلذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء الرسل الأعظم، والعلماء الصلحاء، علماء الأخلاق، علماء العرفان، حتى الفلاسفة، الفيلسوف هدف من فلسفته ماذا؟ يقال الفلسفة هو عبارة عن كشف الواقع حسب الطاقة البشرية، أنه نحن نريد أن نكشف لكم الواقعات. الفيلسوف هكذا يقول، يقول أنا أريد أن أكشف لك الواقع، لأنه أنت تتخيل، عندك القوة المتخيلة، بعض الأحيان يتغلب القوة الواهمة، يتغلب على الإنسان فيتوهم ما ليس بحقيقة حقيقة. فالفيلسوف يقول أنا أتيت لكي أبين لك الحقيقة، هدفي هو بيان الحقيقة. هذا هدف الأنبياء، هذا هدف العقلاء، هدف الحكماء، هذا هدف الله سبحانه وتعالى. الله هو الحق. لذا يري الإنسان الآيات الآفاقية والأنفسية. لماذا؟ هذه الآيات العظمة في الآفاق وفي الأنفس، وقحنا الإنسان لو يطالع جسده ويطالع نفسه يجد الغرائب والعجائب. ولا زال الإنسان ذلك الكائن المجهول، يعني مهما يطالع الإنسان في وجوده لم يصل إلى ربما عشر معشار معرفة الإنسان. الإنسان كائن مجهول. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات العظمى في الإنسان، جعل هذه الآيات العظمى في الخلق. لماذا؟ سبحان ربك ما خلقت هذا باطلا، هذا كل حق، حتى يدلنا على الحق. الطريق حق، المبدأ حق، المنطلق حق، المنتهى وإلى ربك المنتهى هو الحق. فلذا إخواني أحبائي أساتذتي، واقعا الإنسان يفكر ويتأمل فيما بينه وبين نفسه. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. أنه يتفكر لماذا أكون هكذا، وماذا يراد مني، والآن يا ترى واقعا أنا سعيد في حياتي؟ الله أراد لي السعادة، الله يحبني، يحبني الله لأنه الله يحب خلقه. الإنسان إذا يربي له فد قطة تجد أنه يتعلق بتلك القطة، يربي له بغبغاء يتعلق بذلك البغبغاء، بتلك البغبغاء يتعلق علاقة شديدة، يباريها ويداريها وإلى آخره. وإذا مات القط أو ماتت البغبغاء تجد يحزن حزنا شديدا، وربما يبكي أيام على فراق البغبغاء أو فراق القطة. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذه العظمة ويحب الإنسان. الله سبحانه وتعالى لما دعا نوح على الخلق دعاهم أولا إلى الله سبحانه وتعالى دعاء له، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى 1050 عام، 950 سنة ليل ونهار، ليل ونهار. هذا القرآن يقول أدعوهم ليل ونهار. كم نفر استجابوا لنوح؟ إننا استجابوا له 70، وقيل 80 نفر، ليس إلا يعني ما وصلوا إلى 100، 900 يعني كل مثلا 10 سنوات يلزم أنه يكون واحد قد آمن به. ليل ونهار يدعوهم واحد يؤمن. لذا آخر الأمر قلت العراقيين طقت روحهم، دول ما يفيد وياهم، لا يلدون إلا فاجرا كافرا. كل مولود يولد يولد كافر وفاجر، بيئة كافرة، بيئة فاجرة، محيط كافر. لذا دعا عليه أنه لا تجعل ديارة، لا تجعل لهم ديار، واحد يسكن في ديارهم ديار، لا لا. فالله سبحانه وتعالى يعني حسب الروايات هكذا يظهر أنه لم يقبل هذا الدعاء على الناس منه. قال هذا شلون دعاء؟ أحتج على خلقي، أنا أحب خلقي ولو كفار أنا خلقتهم، على كل حال أحبه. الإنسان حتى لو يرسم له لوحة مخربطة مع ذلك أدى علاقة بلوحته. إذا واحد يدي مزق هاي اللوحة يتأذى، يقول له هاي اللوحة ما تفيد رسم، يقول له أخي أنا رسمه حتى لو كان مخربط، إيش عليك بي؟ هذا رسمي، هذا خلقي، أنا تعبان عليه مهما يكون سخلي أعوج، لكن على كل حال أنا هاي تعبان عليه، هذا صنعي صنعته. فأنت تجي جنابك تخرب صنع على أي أساس؟ تدعو على الناس يعني تخريب الصنع. لذا الشيطان لما انتهت القضية قضية نوح وصار الطوفان، الشيطان اجى لنوح قال له أنا أشكرك كثير، أنا إليك ممنون. قال له أنت لي ممنون؟ قال له أي والله، لقد أرحتني، أي نص العبارة تقريبا، لقد أرحتني من الفساق. أنت دعيت عنهم، أنا دولة كنت لازم دائما وياهم حتى يبقون على فسقهم، فأنت دعيت كلهم موتتهم في يوم واحد. صراحة صار الطوفان وكلهم راحوا، أنا صراحة تدمت جلسة أنا مرتاح، فأنا جاي أشكرك، لكن مع ذلك أريد أن أقدم لك هدية على هذا اللطف اللي تلطفت علي، تعوت على خلق الله. فقدم له هدية نصائح، ثلاث أربع نصائح قدم له. واحدة منها قال له لا تخلو بامرأة أجنبية فأنا ثالثكم أبدا، واحد منها لا تغضب فأنا عند الغضب، نصائح. فلذا الله سبحانه وتعالى غضب، مو غضب هسه، لكن على كل حال لم يرضى لنوح هذا المعنى أنه كيف تدعو على خلقه. لذا أمر الملك من الملائكة وقيل جبرائيل أنه روح قل له، الله سبحانه وتعالى يقول ما يخالف أنا راح أستجيب دعائك ولم أجعل ديارة، ما يخالف أقتلهم كلهم أموتهم كلهم، مو مهم سأموتهم مو أقتلهم أموتهم، إلا أنه أرجوك أصنع كوز وبيعه وبعدين نشوف شلون يصير. فهذا قام يصنع كوز نوح عليه السلام، صنع كوز كوز فوق كوز، بستوقة خلون بيها طرشي ماكو، العراقيين يسموه بستوقة. فصنع بستوقات واحدة فوق اللوخ، دزده ملك، الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا قال اشتري منه واحدة من البستوقات وقل له أريد هاي البستوقة التحتانية. اجى الملك قال يا نوح بكم؟ قال بكذا مثلا. قال له إذا ما يصير زحمة هاي البستوقة التحتانية أريدها. قال له ما يصير. قال له ليش ما يصير؟ أنا أريد هاي البستوقة. قال له هاي البستوقة إذا أجرق وأكو فوقها بستوقات هاي كلها تتكسر. فالله سبحانه وتعالى قال له شلون جنابك بستوقة تصنعها من ترابي ومن مائي كلها من عندي وأنا أعطيك القدرة وهذه، مع ذلك ما عندك استعداد بستوقة تنكسر، أنه هاي البستوقات تنكسر، شلون دعوت على خلقي؟ فلذا ناح نوح بكى وناح حتى سمي نوحا على ترك الأولى، أنه ليش أنا دعوته؟ لماذا سمي النوح نوحا؟ لأنه ناح بكى كثير. فهذه الأخلاقيات إنما يجب سعادة الإنسان، مكارم الأخلاق واقع يجب سعادة الإنسان. الله الله بهذا الدعاء كل يوم يقرأ. سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه آت الله العظمى سيد المرعش النجفي، قلت له سيدنا علمني شيئا أنتفع به في حياتي وبعد مماتي، قال عليك بزيارة الجامعة كل يوم، اقرأ زيارة الجامعة، وإن لم تتوفق عندك درس عندك بحر عندك حوزوياتك لم تتوفق لا أقل كل أسبوع مرة اقرأ دعاء اقرأ زيارة الجامعة، وإن لم تتوفق فكل شهر، بعد كل شهر ما راحت ما لازم تقرأ لا تترك. وأنا أقول في دعاء مكارم الأخلاق واقعا هذا الدعاء عظيم، كل يوم إذا لم يتوفق لا أقل كل جمعة يقرأ هذا الدعاء، وإذا لم يتوفق فحينئذ كل شهر مرة واحدة، لأنه الإنسان ما يمكن بوحده أن يصل إلى ربه، يحتاج إلى من يعينه، هذه الأدعية تعين الإنسان. ادعو إلى ربك إن الله يستجيب لك، فهذا الدعاء يكون سلم يصعد الإنسان به إلى ربه. الدعاء سلم، الدعاء سلاح، الدعاء مفتاح، مفتاح كل صلاح. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء. على كل حال، ومما جاء في دعاء مكارم الأخلاق وصلنا إلى هذه الفقرة العظيمة: وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أنه: إلهي أنا عبدك، أنا مطيع لك، ولكن اتخذني أيضا عبدا، فليصير تفاعل بيني وبينك. أنا أكون عبد، وظيفتي أنا أكون عبدا لك، أنا عبد مطيع، لكن إلهي اتخذني عبدا. كما أن الشيطان يتخذ بعض الناس عبدا له. الشيطان في القرآن الكريم عندنا يتخذ بعض الناس عبدا، لذا الله سبحانه وتعالى أمر: فاتخذوه عدوا، ترى ذاك يريد منكم العبادة، هذاك يقول لك اعبدني. فإذا عبد الشيطان يقول اكفر بالله، فإذا كفر اعبدني واكفر بالله، فإذا كفر قال إني بريء. يوم القيامة شي يقول الشيطان: إني بريء، إني أخاف الله، أنا أخاف الله، أنت ما تخاف الله، أنا الشيطان أخاف الله. لذا يتبرى الشيطان يوم القيامة ممن يتبعه وممن يغويه، يتبرى الشيطان والعياذ بالله. فلذا وعبدني يعني اتخذني عبدا لك، لا عبدا للشيطان، أكون عبدا لك، وأنت تباريني وأنت تربيني، أنت رب العالمين، تربية رحمانية وتربية رحيمية، فاتخذني لك عبدا كما اتخذت إبراهيم الخليل خليلا، واتخذ إبراهيم خليلا، أيضا إلهي اتخذني عبدا، إن لم تتخذني خليلا فاتخذني عبدا، أكون عبدا لك، لا عبدا لبطني، لا عبدا لفرجي، لا عبدا لهواي، اتخذ إله هواه، لا أكون عبدا لك واقعا، حقيقة أكون عبدا لله. لكن بما أنه هذه العبادة بعض الأحيان يصاب الإنسان بالعجب، والعجب مرض خطر، خطر جدا، العجب والغرور، أنه الإنسان يغتر بنفسه ويعجب بنفسه في عباداته وغير عباداته، هذا ما سأذكره. لأنه بعض الإنسان يعجب الإنسان بعلمه، يعجب الإنسان حتى عندنا في القضايا الاجتماعية، في القضايا الاجتماعية إذا أصيب المجتمع بعجب سقط، هوى ذلك المجتمع. كرة القدم، فريق كرة القدم هذه معروفة، أنه الشوط الأول إذا فاز الفريق، المربي عندما يأخذهم بين الشوطين، الشوط الأول والأول، شيء الذي يذكرهم أنه لا تغتروا بهذا الفوز في الشوط الأول، لأنه أكو وراكم شوط ثاني. لأنه إذا اغتروا وأعجبوا، والله خوش لعبنا وطلعنا جول مثلا، في الشوط الثاني يخسرون. لذا أشوف المربي من ناحية النفسية دائما يذكرهم أنه لا تعجبوا بأنفسكم في كرة القدم، هذا شيء معروف. وإذا فازوا مثلا أفرض في الشوطين، مع ذلك يقول أكو لعبة ثانية وراكم، لا تعجبوا بهذه اللعبة، بعدنا ما أخذنا الكأس، متى ما أخذنا الكأس ذاك الوقت تغمزوا هوسوا، الآن فعلا ماكو، الآن أكو قدامنا حريف، أكو منافس، فلا تغتروا بأنفسكم. هذا شيء جاري في كل حياة الإنسان، الرجل، المرأة، حتى الطفل عندما يغتر ويعجب بنفسه فإنه يسقط ويهوى. لكن الله سبحانه وتعالى أدبني ربي فأحسن تأديبي، بعض الأحيان يؤدب الإنسان بعقوبته، إذا أراد به خيرا أدبه، وهذا ما جربته في حياتي. أسألف لكم واحدة من نقاط العجب الذي أصبت في حياتي. أنا كثيرا ما، مو كثيرا ما يعني، بعض الأحيان أصبت بالعجب أيام شبابي بالخصوص. تعرفون الشباب بعد قوة ونشاط وغرور وما شابه ذلك. فلما كنت أدرس، أذكر إلى الآن وعمري كان تقريبا 15-16 سنة، كنت أدرس المنطق عند والدي، منطق المظفر في العبيدية في بغداد، كنت أدرس عند والدي. كنت أتصور لما عرفت النسب الأربعة، نسب الأربعة والكليات الخمسة، لما عرفتها وافتهمت شنو النسب الأربعة ونقيض النسب الأربعة، نقيض المتساوي ومتساوي، نقيض الأعم، تباين جزئي إذا كان عام وخصوص من وجه، تباين جزئي والتباين تباين. هذا لما افتهمتها كنت أقول أنا والسيد الخوئي فقد نفتهم. لكن وقت أول زمان مرجعية السيد الخوئي كان بعد رحلة السيد الحكيم، كان تقريبا العلم الذي كان في النجف وظهرت مرجعيته، أنا ذاك هو السيد الخوئي. فكنت أتصور أقول أنا والسيد الخوئي فقد نفتهم. بعدين رأيت هذا المعنى موجود في كتاب الشهيد الثاني عليه الرحمة عند منية المريد في آداب المستفيد، في آداب المفيد والمستفيد، كتاب أخلاقي. علماءنا كانوا يقول على كل طالب حوزة لازم أن يقرأ هذا الكتاب كل سنة مرة واحدة، لما فيه من تذكر لأهل العلم، كتاب عظيم منية المريد. فوجدت في منية المريد الشهيد الثاني عليه الرحمة يشير إلى هذا العجب عند الطلبة، أنه الطلبة لما يأتي إلى الحوزة ابتداء يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى في نفسها، بمجرد ما يقرأ شيء مثلا من الحوزويات يقول أنا ربكم. هذا سأدنا احنا العلم، أنا أذكر باعتبار من صنفي، لا أذكر صنفي وما ابتلى به، وكل الأصناف هكذا، كل العلوم هكذا، في الطب في الهندسة. اشوف الدكاترة ما يحجون إلا ويا الدكاترة، ما يصادق إلا ويا دكتور، ليش؟ إنه مغرور بعلمه، أصلا ما عنده استعداد يحكي ويا صيدلي. اسألوا الدكاترة، هاي معروفة بين الدكاترة الصيادلة يتأذون من الدكاترة، واحدة من أذيتهم هذا المعنى، أنه هذا الدكتور شقد مغرور وياه، لأنه أنا صيدلي يراني أنه دونه ما يحكي وياي، ما يصادق وياي، لمن أسلم من وراء خشمه يجاوبني. أما هذا الدكتور مثله لا يرحب به ويقوم له ويحترمه ويصافحه لأنه دكتور. وشوف الألقاب والعناوين فيما بينهم. فهذا الغرور والعجب موجود عند الخياطين حتى عند الكناسين. سبحان الله، بعد الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، بمجرد يشوف شوية عند هذا ينسى نفسه. 10 سنين 20 سنة صداقة، هسه صار مدير أو صار وزير، صديقه يروح يبارك له يقول له أخي أنا شايفك في المكان، وين شايفك؟ نساء إنسان أو يتناساه يتجاهله، يقول له أخي أنا وين شايفك؟ غرور. شنو صار وزير؟ هسه ما يدري بعد أيام الوزارة تجعله في السجن، سجين هواه وسجين اختلاساته وسجين سوالفه المكسرة. فلذا الإنسان يصاب بالعجب. فأنا في حياتي إذا أتكلم نسيته والآن تذكرته، في حياتي أول حياتي كان تقريبا عمري 17-18 سنة، سافرت مع السهري إلى إحدى البلاد ومع أختي، فالجبل صعدنا على جبل، فعندما كنت أنزل وأنا شاب أنزل وكانت أختي على سفح الجبل وأنا وصهري فوق الجبل. صهري كان من ينزل بكل احتياط من الجبل. أنا خطر في ذهني مجرد خطور، وحقق كل شيء ما كنت خطور، قلت الآن أنزل بسرعة حتى أختي عندما تراني تقول أخي أشجع من زوجي. خطر في ذهني هذا الخطور الشيطاني، أنه أخي أشجع، شوف شلون ينزل من الجبل. بمجرد أن خطر وأنا دا أنزل بسرعة، وإذا به من فوق الجبل أعثر وأسقط وأتقلب عدة حتى أنه أدميت رجلي ويدي وبهذلت على ذلك. فالله فهمني أنه غرور ممنوع، عجب ممنوع، ندبك من فوق الجبل خليها في ذهنك، وتال أنشاء أول شبابك، ما تتعجب وتعجب بنفسك، ماكو ممنوع. فالشهيد الثاني عليه الرحمة يقول طالب الحوزة عندما يدخل الحوزة أول يدعي الربوبية، بعدين شوف لا رب العالمين أعظم، يدعي النبوة، يقول أنا مثل النبي، أنا النبي في نفس الشيء، بعد ذلك يدعي الإمامة. عندنا يقال من أحد العلماء قال لو كان الإمام الصادق الآن حي لتباحثت معه 3 سنوات أتباحث في الإمام الصادق. لذا يقال الله سبحانه وتعالى أماته وهو شاب، لهذا الغرور والعجب الذي كان عنده، أنه أتباحث ويا الإمام 3 سنوات فيدعي الإمامة. بعدين يقول لا أنا والمرجع فلان، مثلي اللي أنا صاعد هالحالة، أنا أنا وسيد أخوي فقد نفتهم. بعدين وراها يقول لا أنا وعالم المحل، أنا وسيد عبد العلو فقد نفتهم. بعدين يشوف لا يصل إلى مرحلة، هذا الكتاب مكتوب يقول يصل إلى مرحلة من العلم أنه مثل أبو الحسن الإصفهاني الذي يعد مرجعا أوحديا في عصره، يعني ما كان إلى ثاني مرجع ثاني في غالب العصور والأجيال، مراجع متعددة، لكن في عصر السيد الإصفهاني رحمة الله عليه مرجع وحيد كان، ما كان إلى ثاني نظير، مرجع الوحيد، فمرجعيته كانت أوحدية. يكتب لمن يكتب في رسائل آخر، يكتب الحقير الأحقر أبو الحسن الإصفهاني، واقعا يرى نفسه حقير أحقر، مو أنه يسوي تعارف، لأنه إذا يسوي تعارف كذب، وإذا المرجع كذب يعني سقط من عدالته، لا واقعا يرى نفسه حقير أحقر، يعني يصل الإنسان من العلم بحيث يرى نفسه أحقر من في الأرض، لذا يكتب حقير الأحقر أقل الطلاب أبو الحسن الإصفهاني، يصل إلى هذا عجب. فالإمام يقول عليه الصلاة والسلام إلهي عبدني لك لكن لا تفسد، الإفساد أنه يجعل العسل خلا فيفسد، العسل يفسد يصير خل، يقلب الشيء من الصالح إلى الطالح يفسد، أفسده الدواء فسد ما تقدر بعد تشربه فاسد، هذا الحليب اللبن فاسد لأنه تغير أصبح فيه رائحة نتنة بعد ما تقدر تشربه وتنتفع منه، هاي العبادة نتنة لأنها فسدت بالعجب، فالعبادة التي تفسد بالعجب تكون عبادة نتنة حينئذ، ما بها سلامة، بها بها مرض، هاي العبادة يكون سبب مرض الإنسان، هاي صلاتك صلاتي إذا كان والعياذ بالله فيها عجب ستكون هذه الصلاة هي سبب أمراضنا، الصلاة سبب مرض، لذا خطر جدا أنه الإنسان يعبد الله بعد ذلك يفتلى بالعجب. نقرأ الروايات، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى، في قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا أن حزب الشيطان، ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون. المجادلة آية 19، الرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام معذرة عن الرسول الأعظم، يقول بينما موسى بن عمران جالس إذ أقبل إبليس، جاء إبليس، فالحوار لطيف بين موسى وبين إبليس، مقطع من الحوار، قال له موسى عليه السلام فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، استحوذ عليهم الشيطان. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأولئك الذين 30,000 من المسلمين يصلي ويصوم؟ قال استحوذ عليهم الشيطان، ملئت بطونهم حراما، فاستحوذ لأنه ملئت بطونهم حراما استحوذ عليهم الشيطان، فصاروا في حرب مع ابن بنت رسول الله، يحاربون ويقاتلون ابن بنت رسول الله الإمام الحسين ويعرفونه، يقول نعرفك أنت ابن فاطمة الزهراء، أما بغضا بأبيك علي بن أبي طالب احنا نحاربك، لأنه علي بن أبي طالب قد قتل صناديدهم، صناديد العرب، فعندهم أحقاد حنينية وخيبرية وإلى آخره، فاستحوذ عليهم فأي ذنب تستحوذ عليهم؟ فقال إذا أعجبته نفسه، إذا عجب بنفسه أنا أستحوذ عليه، أنا أتسلط، استحوذ يعني تسلط عليه، عبادي لا سلطان لك عليهم، أما عبادك ليش لك سلطان، فيعبد الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان، واستكثر عمله، صفة ثانية أنه يشوف أعماله هواية، والله كم مرة 30 مرة رحت المكة، يفتخر هاي مقبولة ما مقبولة ما معلوم، 30 مرة رحت المكة، ذاك اللي ما راح المكة عندما يقول إلهي ما رحت المكة، أشوف الله سبحانه وتعالى يكتب له مكة لأنه كان فيما بينه وبين ربه خالصا، وهذا 30 و40 مرة راح المكة كله يكتب رياء كله باطل، يكفي العمل السر إذا قلت لنفر يكون علنا، وفي الحديث الشريف إذا قلت لنفر يكون رياء، ما له قيمة، طبعا الرياء حين العمل يكون مبطلا للعمل، يقال بعد العمل لا يبطل العمل. فقال أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. فقال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. يا ابا حرام لا تحلقها يا معود، عبوشي يستصغر الذنب استحوذ عليه شيء غير ما كان يغره. أنه يصير فلوس حرام وشوية هواية كم دولار أكثر، شوف يستعمل الحرام يأكل الحرام ما عنده مانع. ليش؟ لأنه استصغر ذنبه، الذنب يعتبره صغير. مو جبار السماوات والأرض أنا ذنب والعياذ بالله. من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر، كتاب عظيم. وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها. تثق بنفسك زين، أما تثق بعملك وتعجب بها، تعجب بأعمالك لا. الإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها من النفس، وحب الإطراء، يحبوك أنه يمدحوك. هذا كثير من عندنا مبتلى، هذا مرض أنه يحب، لأنه علامة المرائي أنه يحب الإطراء على ما لم يفعله. المخلص لا يحب الإطراء على ما فعله، المرائي عكسه أنه يحب الإطراء على ما لم يفعل. هو ما مسوي شيء بس يحب الناس يمدحوه. والله الحج جزاه الله خير، هاي الحسينية المباركة همة الحج. إذا كان والعياذ بالله هكذا هذا خطر. والله هذا الموكب عظيم، والله هذا السواد جماعة دقوا فلان، يحب أنه يمدح أمام الآخرين. غالبا هذه جربوها حتى من أنفسنا، أنا مبتلى، كل واحد مبتلى بها، لكن لازم نهذب أنفسنا. وشهر رمضان شهر التربية، مكارم الأخلاق دعاء تربية، لازم نهذب أنفسنا. مثلا إذا تقعد ويا واحد شوية أفرض إلى درجة اجتماعية علمية فلان، تحاول أنه تظهر ما عنده. الآن جيت بسيارة واحد رجل معمم ركبني جزاه الله خير، وإذا بي أنا ما سأله، قال بلي أنا في دفتر فلان مرجع في الاستفتاء، وأنا عندي مشروع مؤسسة، وأنا وقام يقول أنا. سأل ما سأل الرجل، ومجرد ركبني سيارة يوصلني، تأخرت، شفتوني تأخرت، لكن يحب أنه يظهر حتى يمدح، يحب الإطراء. هذا كلنا مبتلين به، كل واحد بصنفه. فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحقه ليبطل ما يكون من إحسان المحسنين. نهج البلاغة كتاب 53. الرواية الأخرى في هذا الباب عن أبي عبد الله، هاي رواية عظيمة حلوة تفيدنا واقعا، كلمات أهل البيت نور صافن، لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. الرواية يقول عن أبي عبد الله قال دخل رجلان المسجد. اثنين دخلوا المسجد، أحدهما عابد، يا عباد عابد ودعاء وصلاة وصلاة الليل وما شابه ذلك، ودخل المسجد. والآخر فاسق، هذا يدل على أن الفساق أيضا يدخلون المسجد. خلي يجي الموكب، خلي يجي الحسينية، خلي يجي الجامع، جيبه. ليش؟ لأنه الجامع المسجد الحسينية تغير، فاثنين دخلوا عابد وفاسق، رجلان دخلا المسجد عابد وفاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق، يعني كثير الصدق وصدقه ثابت ومستمر، صديق، خرج وهو صديق، والعابد فاسق. العابد طلع من المسجد وهو فاسق. طب واحد مؤمن واحد فاسق، طلع المؤمن فاسق والفاسق مؤمن، عجيبها واقعا. الله سبحانه وتعالى هذا النظام اللي موجود في هذا الكون، واقعا الإنسان يتعجب. اثنين، واحد خوش هادمي طوب، واحد مو خوش آدمي، المخوش آدمي يصير خوش آدمي، والخوش آدمي يصير مخوش آدمي. قلت الحجي أبوك خوش آدمي كان. وذلك ما السبب سيدي ومولاي؟ يقول وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، يدلل على الله أنه أنا دا عبدك وأنا دا أصلي لك، وهذا الفاسق شو هذا الفاسق ما يصلي بس أنا دا أصلي، وسنين دا أصلي لك، وسنين جيت الجماعة، وسنين الصف الأول وإلى آخره، يفتخر مدلا على بعبادته يدل بها، فتكون فكرته في ذلك. يفكر فكر غلط، فكر شيطاني، هذا فكر شيطاني، ما يقول أحد ها فيما بينه وبينه، هذا الخطر، الخطر عجب فيما بيني وبين ربي، فيتدلل على الله أنه أنا دا أصلي لك مثلا، والله أنا خوش أدمي. يقول فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق. الفاسق شي يفكر؟ هذا المخوش أدمي شي يفكر؟ يقول لك أنا وين والإمام الحسين وين، أنا أجي بالموكب يا معود بالغير، أنا شارب خمر، أنا حلقي نقص، أنا أجي أقول يا حسين هذا الحلق نقص. واحد في كربلاء شفته واقف باب الصحن ما يطب جوه، قال لي سيدنا عندي مشكلة. قلت له خير إن شاء الله، حرم إمام الحسين. قال أنا مذنب وأدري بذنب ما أقدر أقول لك، بس أخجل أطب جوه، شو أنا أطب عند إمام الحسين وأعرف ذنوبي، واقف بالباب ما أدري شو أسوي. قلت له عمي طب، الإمام حسين أرحم من ذلك، يستقبلك طب طب، هذا شيطان. فأخذت بيدي ودخلت الحرم وبكاء أبكاني. لذا يقول هذا الفاسق، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه، ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب. الرواية عن الإمام الصادق في الكافي المجلد الثاني صفحة 314 عن النبي صلى الله عليه وآله، أوحى الله تعالى إلى داود، يا داود الله الله ليت القدر، ليت المذنبين، أنا أعتبره ليت القدر، ليت الاستغفار. وإن شاء الله عندي محاضرة حول هذا الموضوع في حسينية أهل الكاظمية ساعة بالعشرة إن شاء الله، يعني بـ12 على التوقيت الرسمي، صلاة قضاء عندنا ثم بعد ذلك محاضرة ثم رفع القرآن. قال يا داود بشر المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب وأنذر الصديقين. قال يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ المذنبين بشرهم، أما هذا الخشان من الصديق خوف حذر أنذره. قال كيف؟ قال يا داود بشر المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب وأنذر الصديقين أن يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد يعجب بالحسنات إلا هلك. عبد إذا أعجب بحسناته اعرف هذا هالك هلك. الإمام الصادق قال العجب كل العجب، أتعجب كل عجبي وكل تعجبي، العجب كل العجب يعني غاية العجب، مما يعجب ممن يعجب بعمله، يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له. أنا أتعجب من هذا، على أي أساس تعجب بعملك وما تدري عاقبتك على شنو، على الشر على غير ما معلوم، شلون يعجب الإنسان؟ أتعجب واقعا، هذا يدل على جهل، جهل مركب عده، الجهل المركب الذي يعجب بنفسه. لذا يقال العجب كل العجب، ممن يعجب بعمله وهو لا يدري بما يختم له، فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن نهج الرشاد وادعى ما ليس له. جامع السعادات المجلد الأول صفحة 326. والإمام يعلم خطر العجب حينئذ. من هنا نعرف لماذا الإمام قال وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، والإفساد إفراد الشيء عن أن ينتفع به، مثل اللي ذكرت اللبن ينتفع به لكن إذا فسد بعد ما يمكن أن ينتفع. فهذه العبادة التي فيها عجب لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنه العبادة لها آثار، آثار وضعية ومعنوية في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الإنسان يبتلى بالعجب وأفسد عبادته يعني ما راح يحصل هذه الآثار المعنوية والمادية لا في الدنيا ولا في آخرة. وكما ذكرت العجب لا يختص بالعبادة بل يكون في كل مجالات وشؤون الإنسان. من كلمات أمير المؤمنين قال إعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عقله، هذا اللي يعجب بنفسه هذا يدل على أن عقله ضعيف. فمن يعجب بعبادته يمن على ربه ويبقى في جهله ولا يسأل من هو أعلم منه، وربما يرى حسن عمله وأنه مطابق للواقع فلا يكون بصدد إصلاح العمل. عن علي بن سهل أو سهيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله. هذا واحد من درجات العجب، ده يعمل عمل غير صالح لكن مو معجب بنفسه، يقول لك عملي صحيح. بابا والله بالله هذا الكلام غلط، أنا أقول غلط ومعود، روح أشوف غيري، روح الله يرزقك غير مكان. ما يتحملك، ما يتحمل النقد البناء. ليش؟ إنه معجب. الشخص الذي لا يتحمل النقد البناء أعرفه أنه معجب بنفسه، هذا هلك. فقال: العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعه، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. يؤمن يعني شنو؟ يعني يؤمن عذاب الله، يقول لك أنا مو من أهل النار، هاي شايفة أنا، يقول لك أحنا إن شاء الله من أهل النجاة، أحنا نقول يا علي فمن أهل النجاة. صحيح أنت في دائرة النجاة لكن بشرطها وشروطها. إذا كان عبادة الشيعي فيها العجب يهلك، يهلك. فما أن حق أنه نؤمن على أنفسنا عذاب الله، أنه أنا الله ما يعذبني، ما كنت شيء، ما كنت شيء. الإمام أئمتنا عليه الصلاة يبكون ليل ونهار يخافون يوما عبوسا قمطريرا. من كان يخافون؟ أصحاب الكساء، أصحاب الكساء يخافون يوما كان عبوسا قمطريرا، يخافون ذلك اليوم. لذا الإمام يبكي يبكي حتى يغمى عليه. الإمام الصادق عندما يقول لبيك لبيك اللهم لبيك كان لا تخرج الكلمة في صدره ويرجف ويصفر لونه، سيدي لما هذا الحال؟ قال: أخاف أن أسمع وأن يقال لي ربي أنه لا لبيك ولا سعديك. خائف منها؟ أئمتنا يخافون، وإحنا نعتمد على أئمتنا على صحيح الأصل الولاية بلا شك، وهذا ما ذكرته في إحدى محاضراتي. ولكن العمل أيضا، الأصل الولاية مثل المصباح، المصباح محتاج إلى شنو؟ إلى أنه تشعله، إلى عودة كبريت. العمل الصالح عودة كبريت لإشعال السراج. عندك فانوس، عندك ولاية أهل البيت، فانوس جيد ينفعك، لكن بشرط أن تشعل الفانوس حتى يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة. المؤمن نوره يسعى بين يديه، نور الولاية، نور العمل الصالح. وإلا مجرد ولاية بدون عمل صالح هذا ربما لا يكون مكفيا ومجزيا كما يظهر من الروايات والأخبار. فحينئذ لا بد أن ثلاثة من المهلكات. الرسول العظيم يقول، قال النبي: ثلاثة مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا يعتبر من الذي يوجب الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. أحمد البزنطي أحد الرواة الكبار من الصحابة الكبار من صحابة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في يوم صار ضيف عند الإمام في ليلة من الليالي، ضيفه الإمام، فالإمام فرش المائدة وجاب له الأطعمة، وبعدين هم ودى فراش فوق السطح، قال لخادمه أنه ودي له فراش فوق السطح حتى ينام فوق السطح ويشم الهواء الطلق. فيقول: أنا لما جلست نايم فوق السطح خطر في ذهني أنه الله، والله أنا عظيم، أنه الإمام الرضا ضيفني، ويقال أنه قسط من الليل كان يتحدث معي، ضيفني وحد مثل الحج عليه الصلاة والسلام. أنت الآن مثل الحج عليه الصلاة والسلام يضيفك، شكد عظيمة ضيافة الإمام الرضا، هذا معناته ضيفه وصعد فوق نيمه وفراشه، وهذا أعجب. وإذا بي الخادم صح: يا أحمد يا أحمد. يقول: أنا استيقظت، نزلت وجدت الخادم دي يصيح لي، خادم الإمام الرضا يصيح لي. فيقول: نزلت من الدرج، الإمام صعد، صعدت لزم يدي وعصرها، قال: يا أحمد. صعصعت ابن سوحان، فاليوم كان مريض، الإمام أمير المؤمنين زاره، وعندما زاره أخذ بيده وعصر يده وقال أنه لا يخطر بذهنك أنه أنا زرتك أنت سرصد رجل